ثم قال المؤلف رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. سمي فعل أمر، معتلا مفعول، ثاني مقدم، وما مفعول أول مؤخر. يعني سمي ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، سمه معتلا. وعلى هذا فيكون المفعول الثاني يسمي مقدم على المفعول الأول، سمه معتلا. والمعتل ما آخره ألف، ولا حاجة نقول مفتوح ما قبلها، لأن كل ألف مفتوح ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، لا بد أن نقول مكسور ما قبلها، أو واو مضموم ما قبلها، لا بد أن نقول واو مضموم ما قبلها. فالمعتل إذا ما أخذه ألف أو واو أو ياء، ولا بد أن تكون ألف زائدة لا تتغير، أو الياء لازمة لا تتغير، أو الواو. فقولنا أن يكون آخره ألف لازمة خرج به المثنى، لأن المثنى ألفه غير لازم، تكون في الرفع وفي نصب والجر لا تكون لازمة. وقولنا الياء ياء لازمة مكسور ما قبلها، خرج بذلك ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، فإنه لا يسمى معتلا، لأن الياء إيش؟ غير لازم، غير لازم في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وفي المثنى في حالة الجر أن غير لازم، وكذلك في حالة النص الياء في المثنى وجمع المذكر السالم غير لازم. وقولنا مكسور ما قبلها احتراز من إيش؟ من الياء التي لا يكسر ما قبلها، مثل ظبي، ظبي آخره ياء لكنها غير مكسور ما قبلها، فلا يكون معتلا، ولهذا تفر عليها حركة فتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، فتظهر عليها الحركات. الواو أيضا واو لازمة مضموم ما قبلها، فخرج بقولنا الواو لازمة الواو في الأسماء الخمسة في حالة الرفع وفي جمع المذكر الثاني في حالة الرفع، لأن الواو غير لازمة. وخرج بقولنا مضموم ما قبلها ما لو كان ما قبلها ساكنا، مثل الجلو دلهم، هذه غير معتلة وإن كان آخرها واو. لماذا؟ لأنه لم يضمن ما قبلها. يقول المؤلف رحمه الله: سمي هذا النوع من الأسماء سمه معتلة، ثم مثل بقوله كالمصطفى، هذا المعتل بالألف، والمرتقي هذا المعتل بالياء. فصار المعتل من الأسماء ما آخره ألف لازم، ولا نقول مفتوح ما قبلها. لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا أن يكون ما قبلها مفتوح الألف، وياء لازمة مكسور ما قبلها، واو لازمة مضموم ما قبلها، هذا هو المعتل من الأسماء. فإذا سألك سائل ما هو المعتل من الأسماء، فقل ما آخره حرف علة، ما آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة: واو ألف لازمة، ياء لازمة مكسور ما قبلها، واو لازمة مضموم ما قبلها.

من الأسماء ويعرفه لنا بدر. أحسنت، ما آخر حرف حروف العلة كم؟ هاني فلان مظلوم قبل. طيب مثال الألف خالد. طيب مثال الياء؟ لا علي. لا علي أصلا اللي قبله غير مكسور، اللي قبل الياء في علي غير مكسور. ها أين عجز عن علي لأن أصل عليم قبل السائل حرف شد هذا يكون ما قبله السائل. طيب ها مثال الواو. طيب ايه هات جملة مفيدة من ما أخذ عبد الله، جملة مفيدة في الألف اللي آخر ألف. نعم ما تبدا جاء المصطفى. طيب يعني سمعت المقال يقول جاء في الماضي مبيع فتح والمصطفى جاء المقصود بضم مقدر على الألف لا نقول يا التعذر. نعم لا تعذر على الألف ما تجد فيه حركة على الألف. ومثالها مشهورا لا معتل بالألف مشهورا لا معتل بالألف مشهورا المصطفى كمان انه جاب عبد الله وانتهى دور غيره. اخشى كل الناس يقول جاء المصطفى ولم يكن عندنا ثروه امثله. صالح ايش قرأت في المنتقى صح؟ طيب اعرفه. نعم فا فا حجر في المنتقى لا اين اعرف في ما هو ما بعد انتهينا منها ما هو صحيح وش الحاصل في تمام صح لان انه قال يقول اذا كان حرف على حقيق كلمه على حقيق تنطق بلفظ. نعم في حرف جر المنطقة نعم جرى أحمد عبنا معتل بالياء منصوبا انتهى انتهينا من مصدر ايش رأيته ايش حرك الياء اما تتحرك شغال رأيته مهتديا مستقيما. طيب تارك كلها رأيته في الماضي. نعم المتحرر. أصبر وقت فاعل مرفوع رأيت فاعل مرفوع وعن رفعه نبني عليه ضم صح المبتدي مفعول ثاني ولا ثالث اول طيب مستقيما منصوب بدر اربعه طيب ها نعم لا لا احسن خليها عليك في أي إعراب خرج الاسم الذي لا ينصرف عن القاعدة أو عن الأصل يجب حيث يجب الفتح نيابة عن الفتح هل هو هكذا دائما أو مع استثناء عيد ما هو تمام صح وعليه قول ابن مالك ما لم يرى او يكن بعد الغد نعم هل يمكن ان تعطينا ضابطا للاسم الذي لا ينصرف الضابط ما كان فيه إلا ثاني من علل التسع أو علل واحد تقوم مقام علتين ما هي العلل التسع تبع أحمد أحسن تمام يجي مع إشارة لأي شيء هلال ولا هلال نعم تمام وهي على ما كان على وزن تمام زن وزن كلمة لا وزن فعل وزن فعل مثل ذكي مثل احمد ويزيد عاجلا اشاره يا محمد الى العدل ايش معنى العدل ضد الجور هو ضد الجور ها هنا عامر يعدل الى عمر ذاكر يعدل الى زفر اثنين يعدل الى اثنين تمام انس اشار عبد الله التانيث اللفظ والمعنى وعرف التانيث الممدوده وعرف التانيث المقصوره اربعه ركب تندر تركيب المس مثل تعالى بس حضر مصر تمام زد لا تنفى النور مثل سكران وغضبان ورجان وإدمان وما أشبه طيب عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار ليش وفيها ال وفيها ال طيب وليس على ال. فالوصف شرع سنة. الوصف اسم شرع سنة. ها لوصف الشيء او الوصفيه للوصفيه التي هي مقابل العلميه. ما هي الاشياء او التي تقول فيها انه واحد المقام لدي حكمه الله الاول ايش؟ نعم. والثاني هذا التنويه الموجوده وهذا التنويه المقصوره. ما هي العلل التي لا بد ان يكون عندك؟ زد لا تنفهم مثل سكران وعرضان ورجان ونجمان ومأشرة. طيب عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار لوش وفيها ألف وفيها ألف. طيب وليس عليها. فالوصف شرع سليم. الوصف اسم شرع سليم. الوصفية أو الوصفية للوصفية التي هي مقابل العلمية. ما هي الأشياء أو التي تقوم فيها إلا واحدة مقام لدي حكمة الله؟ الأول إيه؟ نعم. والثاني ألف الثانية المنزولة وألف الثانية المقصورة. ما هي العلل التي لا بد أن تكون علمية أن تكون فيها العلمية؟ خالد التاريخ الذي في هذه التاريخ الموجودة؟ نعم. التاء المؤلف بالتاء أو التاريخ النامي؟ تمام. ما هي التي فيها العالمية والوصفية يا حجاج؟ التي تجري فيها العالمية والوصفية العجل ووزن فعل وجاءت ألف ومئة. هذه تجري فيها العالمية والوصفية. طيب ما تقول في طلحة؟ طلحة هل ينفرد أو لا؟ لا ينفرد. خطأ. الشرخاص خطأ. ربما ينفرد ربما ينفرق أو ينفرق عنه. ها اي نعم تنفرق. شو يا جماعة صح؟ طلحة إن كان نسوي الواحد من شجر الطلح لأنها تنفرق لأنها ليس العالم ورق ليس العلم بس فقط ليس العلم. وإن كان مخرجها اسم فإنها إيش؟ إذا كان مخرجها اسم لا تنفر كمخرجها الشجرة فإن فلق. صحيح. قال الله هذا الأخير ولا نعم سؤال أشار المؤلف بقول واجعل يفعلان إلى أي شيء خالد الغار خمسة، ويقال لها الأمثلة الخمسة. طيب ما هو الضابط لها؟ بدر. نعم. ها؟ ها؟ أحسن. كل فعل استفرى به ألف مين أو واو جماعة أو المخاطرة، كل فعل مضارع. نعم، كل فعل مضارع اتصل به ألف مين أو واو جماعة أو المخاطرة، وهي خمسة. عدها لنا. ويفعلين، ما في يفعلين؟ شو يا جماعة؟ طيب، ولهذا صار خمسة. طيب، هذه الأمثال الخمسة أو الأمثلة الخمسة من اللي ماخذ السؤال؟ لماذا ترفع؟ وبماذا تنصب؟ وبماذا تجزم؟ في أي شيء خرجت عن الأصل؟ الأصل المنصوب بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجزوم بالسكون. أقول في أي شيء خرج عن الأصل؟ في النص، في الجزم، في جميع هذه الأعراب. شو يا جماعة؟ صحيح. بما لا ترفع سدر، وتنصب وتنصب تنصب تجزم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. محمد، محمد ايش؟ الايوبي. ها؟ الايوبي. محمد. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ما الذي خرج هذا الحديث فيه عن خارج الإسلام؟ خرج، لكن ما خرج. إيش خرج في إيش؟ حدث النون بدون ناصب وبدون جائز التخفيف. ما هو الاسم المقصور؟ نعم، انا عرفت الله مراد نفس. الف لازم مفتوح ما قبلها، اقول مفتوح ما قبلها. لماذا؟ لماذا نقول ألف لازمة من فوق ما قبلها؟ خالد، لأن ما قبل الألف لا يقوم إلا بذلك، إنما مفتوح. فإذا قلنا من فوق ما قبلها صار كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم دروس حولهم ماء. خبرنا أن سمع حولكم منكم جاثين حوله، ما يصح. طيب، إذا نقول لأنه إيش؟ ها؟ طيب، الاسم المنقوص لا أنساك مقصور ما قبله لا بنفس فساتنا. شو هي؟ عندما يأخذ ياء مفصول ما قبلها فقط، ولقد تكون مرفوعة تكون منصوبة ومجزومة كذا. طيب، أو أي المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مفصول ما قبلها. لازم مغموم ما قبلها، مثل هذا مثال الظهر النحوي ما له غير. كيف؟ طوكيو كيف صح؟ أعجمي. إيش هو شرط في العربي؟ هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مصدر ما قبلها أو واو لازمة مصدر ما قبلها. نحن يعني نتكلم عن إعرابه، نتكلم عن المقصور. فالآن هذا موصول، هذا اسم معرب، اسمه معرب آخره واو مضمون ما قبلها. طيب ما تقول في غزو؟ غزا يغزو غزوا، هل هذا منصوص؟ إيه سيكون منصوص، ها؟ غير منصوص. إيه وأن شرط أن يكون ما قبلها. طيب عندي جدي سبي ويجمع للشري، عندي جدي، هل هذا منقوص او لا؟ اي نعم. ها اسالك هو منقوص ام لا؟ ما ذاك انا علمي جزاك الله خير، ليس منقوص. لماذا؟ وانت شرط ان يكون ها نكسر ما قبل. طيب هنا ندمت لما حصل لمسلمي البوسنة، ماذا تقول؟ لمسلمي البوسنة وما عطف عليه، ليش؟ كيف؟ لا مسلمين يا إيه خالص من هذا من عليه ها المثال كيف صحيح أو ليست لازمة هنا انتبه الجماعة كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها الله أعلم كنا نعرف. طيب يعني ما نتفكر فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأسماء المعتلة في آخرها المعتلة في أواخرها شرع في ذكر الأفعال المعتلة في أواخرها. والفعل يعتل بالألف وبالواو وبالياء. بالألف مثل يسعى، وبالواو مثل يرجو، وبالياء مثل يرمي. ولهذا قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل لم عرف. أي مبتدأ وجملة عرف خبر. والمعنى أي فعل صار آخره ألف ألفا أو واو أو ياء فإنه يسمى معتلا. إذن الأفعال يقال معتل والأسماء يقال مقصور ومنقول. مقصور ومنقول والأفعال يقال معتلة معتلا عرف. وهل له اسم آخر الفعل إذا أخذ إذا كان أخذ معتلة؟ مر علينا إذا بالصرف يسمى ناقص. يسمى ناقص إذا كان آخر حرف علة. طيب وإذا فوقته أجوى وإذا كان أوله نعم. قال أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف من فيه غير جزم. الألف يعني إذا كان آخره ألفا فمن فيه أي قد فيه غير جزم. ما الذي غير جزم من الناس يقوم به في الأفعال؟ الرفع والنحو. مثاله يقول الرجل يسعى فيسعى في المضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف من عمقها التعبد. الرجل يخشى نقول يخشى في المضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف من عمقها التعبد. طيب وألقي نصب ما أي نصب الذي سيدعو يرمى يعني فيدعو وهو معتل بالواو يرمي وهو معتل بالياء. وفي هذا التمثيل إشكالان. الإشكال الأول أن الكاف دخلت على الفعل وقد علمنا فيما سبق أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. فما الجواب؟ لا نعم المقصود بها اللفظ المعنى كهذا اللفظ. وعليه فنقول الكاف حرف جر ويدعو اسم مجرور بالكاف بكفه مقدره على اخره ما عن ظهورها الحكاية. الإشكال الثاني يرمي. يرمي لا يصح أن نجعلها بدلا من يدعو لاختلاف اللفظ والمعنى. فماذا نجعلها عبد الله؟ ها؟ ما؟ على إيه؟ أين حذر؟ محذوف. سبب حذر سبب حذف سبب حذف ضرر صح. طيب يقول أبد نصب ما كيدعو يرمي والكاف هنا التشبيه. المعنى نصب كل ما يشبه هذا الفعل مما هو معتل بالواقع. يدعو عن صدق فقل يعجبني أن يدعو أن ينيب ربه. يعجبني أن يدعو أن ينيب ربه. يرضي يعجبني أن يغدو أن يغدو الإنسان عدوا الكافر. أن يغدو يرضي إن الكافر إذا مات على كفره لن يرجو عفو الله لن يرجو. طيب وكذلك يأتي أبدي نفسه فتقول يعجبني أن يرمي الرجل. يعجبني أن يرمي طيب يقضي، يعجبني أن يقضي بالحق. مثال ثالث يحمي، يعجبني أن يحمي الإنسان نفسه من الدنس. يطعي، الصواب يطعي، يغلي ثمنا. طيب يغلي قطعا، صحيح. طيب اذا يغلي تصلح واويه ويائيه حسب المعنى. طيب والرفع فيه من رفع فيهما اي في الذي سيدعو وكان ان وضع. وش بقى عليه؟ الجزم. الجزم قال واحد الثاهما ثلاثهن اي الالف والواو والياء تقضي حكما لازما اي تاتي به. لم يذكر الظهر في المعتل بالالف، كيف نعلم؟ لكن المؤلف ما ذكر، ما ذكر كيف نعرف المعتل بالالف اذا كان مرفوعا. ذكره ذكره في قوله فالالف ان فيه غير جهل، يعني يشمل النص والرق. فصار المعتل بالالف تقدر عليه جميع الحركات، الفتح والضم والكسره. ما يحصل لان كسر من خصائص الاصل. والمعتل بالواو والياء تقدر عليه جميع الحركات الا الفتحه فتظهر. فاذا قال قائل لماذا تظهر الفتحه على الياء ولا تظهر على الالف؟ نقول لان الالف صامته لا تلين ولا تظهر. ولهذا قلنا المانع له من الظهور تعذر. والياء لينه وكذلك الواو هينه ليست فضه ولا غيره، ولهذا تحمل الفتحه لخفتها ولا تحمل الضمه لثقلها. فاجتمع الان امران، الامر الاول ان الياء سهله والواو بخلاف الالف، والثاني انها تظهر عليها ايش الفتحه بخفتها ولان حرف العله فيها لين، ولهذا يمكن ان تظهر عليه الضمه لكن بثقل. يمكن ان تقول فلان يدعو ربه، يدعو رب فلان يمشي على الارض، كل ممكن لكنه عسر. ها انت ترى لا اله الا الله يدعو هنا نتيجه ضربه بالضبط هنا ماذا يدعو؟ يدعو معتلة بقى لعلك، لكن بقى عليها الضمة لخفتها، لخفة حرف العلة فيها. طيب في الجزم يقول احذر جازما ثلاثهن، يعني الألف والواو والياء. إذا جازمت ستكون مثلا الرجل يسعى لنيل العلم، وتقول الجاهل لم يسعى لنيل العلم، لم يسعى. أين ذهبت إليه؟ هجر. طيب مثال آخر تقول فلان لم يأتي فلان لم يأت، وأصلها يأتي بالياء، لكن خذ الاعتداء للجار. وتقول المستكبر لم يدع ربه، لم يدع هدرة الواقع. قال الله تعالى ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وليدع ربه. أين ذهب الواقع؟ هدف لدخول جازم عليها، والله أعلم. نعم. والماضي أيضا، لكن الماضي لا يدخل الجزم. نعم. والأمر كالمغارب، إلا أن الأمر يكون مبنيا لا معرضا، والماضي أيضا يكون مبنيا لا معرضا. كلامنا الآن على الفعل المعرض. نعم. هذا مثال، ما هو حكم شرع؟ مثال أي شيء منه. لا لها لعلامة ذلك إعرابها. الإعراب الأول ما شفناه قبل قليل، والإعراب الثاني أنه مقول لقول المحذوف، والتقييد كقولك يدعو تكون اسم، لأن مرادها المراد اللفظ، يعني كهذا الاسم. في اسم الجبار لا ما نقول فعلا، ما نقول يدعو للمبارك على الساعة، نقول يدعو اسم مجهول بساعة ما عمرو يا مجهول بكسرة مقدرة على أخر ما عمرو يا الحكاية. نعم. ها؟ لا لما لم أفجر وما أسم الشتان هذا من حفظ جزم لم ولم يعني تريد أن نكون تريد مفعول به لا يحتمل هذا وهذا، يحتمل ما لم يأتي زيدا، يحتمل لم يحضر فيكون لازما، وبعض الأحوال قلنا أنها تكون لازمة وتكون متعدية وهي في الواقع نقص لازم ومتعدي. قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا لازم هذا متعدي. وتقول نقص الإيمان، هذا لا وزاد مثله، فزادهم إيمانا، زاد إيمانه. نعم. هي مساعدية سواء قلبية أو بصرية، لكن كان بصرية فهي لفظ واحد، وإن كان قلبية فهي لفظ. لكن لو قال رأيت الرجل فمات، المجرد ما رأيته مات. لا تتصلي طيب، ما عنده عين ولا شيء ما فيها. لا صحيح. ما إنه في شيء نحن رأيته مات. صحيح. رأيت يقول أنا برد رئة، برد رئة التي تفعل القلب. طيب أفهم؟ طيب هل لك مريئة لو أن شخصا لا قدر الله ضرب رئة قال خنجر ولا غيره يقول رآه أي ضرب رئة وخنجر نعم تأتي من ضرب رئة نعم يعني بعد ما أدري هل هي عند العوام سنة أي نور يقول رأيت تأتي علمية أقوي الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا وتأتي بصرية مثل رأيت فلما رأى القمر سابقا وتأتي بمعنى ضرب الرئة فيرغب بها وقد رآه أي ضرب رئته هنا ها ايش علمية علمية اللي فات نعم فات رأى يعني رؤية رأى فنان خير فنان ان كان هم عرفة طيب اولا الباب السابق يا اخواننا المعرض والمبني ينبني عليه النحو كله باب الاعراب والبناء هو النحو الحقيقي لانك تعرف به علامات الرأس وعلامات الرأس الاصلي منها واحد وهو الضم كل المرفوعات تفرد الضم وينوب عنه الواو والالف والنون صح ولا لا ينوب عنها الواو والالف والنون ينوب عنها الواو في موضعين ما هما عبد الله نعم جمع مركب سالم والاسماء الستة هذه تفرد الواو الاسماء الستة هي محمد أبو أخو حم وذو وهن هذه خمس فو فهم فو يعني فهم طيب جمع مذكر السالم ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين على مفرد هل جمع مذكر السالم ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين على مفرد مسلم زد واو ونون مسلم هذا جمع مذكر السالم يرفض الواو العلامة الثانية من الإعراب الفتحة وهي علامة إيش للنص كل منصوب فينصب بالفتحة وينوب عنها ينوب عنها الألف والياء وحرف النون والكسرة أربعة تنغمي ها كيف لا ينفعك ولن تفعل نعم طيب ينوب عنها أربعة أشياء صح ينوب عنها ألف في أي باب في باب واحد وهو عبد الله الأسماء الستة ينوب عنها الياء في يعني في بابي كما ذكر سالم والمثنى تنوب عنها الكسرة وجمع ما في الشارع أي في باب واحد جمع ما في الشارع. طيب تنوب عن حرف النون التي تربع بثبوت النون صح. طيب الكسر لها على نفسها سبحان الله الجر له علامة أصلية وهي الكسرة وينوب عنها ولا في شيء الألف يقول مراتب أباك يقول مراتب أباك يعني أنا أقول من الذي نبع انكسر شيء أنت نعم ألا وفق ألا وفق غير الشيء. طيب ينوب عنها الياء في كم باب عشرة في كم باب طيب كل ما شيء نعم وفي المثنى في المثنى هذه ثلاثة أبواب في المثنى جمع ذكر السالم والأسماء الستة. طيب تنوب عنها الكسرة في الفتحة ولا بخفض بألف في كم باب تنوب الكسرة عن الفتحة عن الكسرة يقولون قضية ولا أبا حسن لها عبد الله في باب واحد في الاسم الذي لا ينفع وش بقى عندنا من علامة الإعراب السكون علامة الجزم وينوب عن السكون غيره حد حصل عندنا في الاسم المثل فقط محمد في ثلاثة الخمسة وغير ما في شيء كذا ولا لا بهذا تحصرون هذا الباب كله يحصر هذا الباب كله بمثل هذه الطريقه ثم الحركات تظهر على كل اسم صحيح وتقدر على كل اسم معتل فالمعتل بالالف تقدر عليه جميع الحركات والمعتل بالياء تقدر عليه الحركات إلا الفتحة والمعتل بالواو كالمعتل بالياء تقدر عليه الحركات كلها إلا الفتحة. طيب المؤلف يقول مالك يجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. هذا البيت تضمن الأفعال الخمسة فكيف نوجه هذا منصوع بناء ما فهم السوء فهمه غير كم سورة الله كيف كم سورة الأذنين واحدة لا إله إلا الله المدائن والنعم اين كم سورة لما تعرف بني كم سورة اين أحسن صورتان وهي تفعلان ويفعلان، ولهذا قال بنحن يفعلان ولقد يفعلان. طيب تبعين كم صورة لها؟ سلامة كم صورة لتبعين؟ نعم صورة واحدة صح؟ ما فيها صورة واحدة. نعم يعني مخاطبا ما فيها إلا صورة واحدة. تسألون صورة وهما تسألون ويسألون. إذن هذه الأفعال الخمسة فيها مجموعة في بيت واحد. واجعل بنحو يسألان النون رفعا وتدعين وتسألون وتسألون. تمام. ما هو علامة النصب والجزم في هذه الأفعال الخمسة؟ ايش اي نعم ايش نعم انت علي لانه من الوراء اللي جنبك ها مهم طيب حد النوم مثال لن تعمل لن تعمل لن تفعل الا الخير صح يعني تنصب على الخمسه بحذف النون مثل لن تعمل الا الخير صحيح لم تنالوا الجره حتى تنفقوا مثلين حرفيا مثلين لن تنالوا وحتى تنفقوا ايهما عرفت ها ايه لكن جبر في واحد طيب مثال الجبن عرفت ايش لا هذه من الافعال الخمس يعني محمد مفرد هذه ما تصح الا على لغه ضعيفه وهي لغه الكروب البراغي عبد الله لم ايش ايش محمد وعبد الله داخل عبد الله لن يفسد الدار كذا يا المخاطبه مرفوعه ومنصوبه مجزومه موسى هذا في الافعال خمسه الافعال خمسه مرفوعه ومنصوبه مجزومه مرفوع هو لكن تخاطب امرأة تقول أنت تأكلين الخبز لاحظوا ما شاء الله كما الأدب في ذكر قال تخاطب الواحدة لو قال المثال تأكلين الخبز كم يخاطب يخاطب السائل يخاطب السائل لكن إذا تقول للمخاطبة يكون هذا فيه نوع من الأدب. طيب إيه هي ذات إيش لا إيش لا تأكل المرة ولو كان هن طيب والنص هنا لم تأكل المرة صح يقول جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. هذا أتى به النحويون شاهدا لإيه؟ أما فطور ولم تذق من البقول الفستقة مشهور فينا. أتوا به شاهدا لمن البدلية. نعم لم تأكل الفستق بدل البقول. ومثله قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة منكم أنتم ولا بدلكم بدلا لأن لو جعلوا ملائكة فلسوا منا اقلب الشريف. طيب الاسم الذي لا ينفرد ذكرنا أن الاسم الذي لا ينفرد له ضابط وهو شلون؟ لا لا لا ذكرنا أن الاسم الذي لا ينفرد له ضابط وهو شلون؟ لا لا لا ضابط ما هو الاسم الذي لا ينفرد. ما شاء الله. طيب صح مثل الله فعلة ثانية من علة تسعة أو علة واحدة تقوم مقام علتين والعلة المجموعة في بيت أنشدناكم. تفضل. فالوصف لا هيك فالوصف قد كمل اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع يشير إلى محمد وهو مكان. طيب مثل مساجد ومصابيح. طيب الجن إلى وزنك مثل أحمد يشكر يزيد عادلا مثل يحيى عمر بن عامر. نعم زفر أن يعني مثل يشمل الأنس من كلام المؤلف أربعة أنواع من الثانية لفظ أي آيات من دورة أي مصر أتمنى قسم الأول. يعني ما كان معنى في اللفظ أو معنى أو هما أو على التأنيث ممدودة ولا تنوين مقصورة. خمسة ما لي الكلام هذا، ما كان مؤنثا لفظا، ما كان مؤنثا معنى، ما كان مؤنثا لفظا ومعنى، ما كان مؤنثا بألف التنوين ممدودة، ما كان مؤنثا بألف التنوين المقصورة. عائشة اسم امرأة مؤنث لفظا ومعنى، زينب اسم امرأة معنى، طلحة اسم رجل لفظا، هبلة التأليف مقصورة، حمراء التأليف مقصورة. إذن كلام المؤلف يشمل، الكلام الناظم يشمل خمسة أشياء بمعرفة لفظ. نعم يا الأسلام. نعم نعم يا جماعة معرفة. نعم تعريف يعني لا العالمين العالمين ركب ركب اجل. نعم لا تركب الاسنادي تركب العراقي ما هو معنى تركب مثل فعل بس زد زد يا محمد ها لا لا ما اريد ما اريد زد مثالا اقول في البيت يقول زد يدعوهم مثل عثمان عجمه الاسم العظيم عمك الله في الوصف الوصف ايش قصده الوصيه مثل معرفه قصر العالمين قد كمل كما طيب وقد كمل الوقت ايضا النكر ونعرف. طيب اسمعنا